ولا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ولقد علمنا المستقيم المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقال له فسجد الملائكة كلهم أجمعون خلقته وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. صدق الله.